الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل في التعليق على متن نواقض الإسلام، هذا المتن المختصر القيم المفيد. وصلنا إلى الناقض الخامس، وهو من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولو عمل به. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولو عمل به، هذا ناقض من نواقض الإسلام، أن يبغض الإنسان شيئا جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فذكر الله عز وجل سبب حبوط أعمالهم أنهم كرهوا ما أنزل الله عز وجل. وقال الله عز وجل: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالذي يبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا مرتد، وهذا كافر، ويخرج عن الملة. وهذا فعل وصنيع المنافقين، وقد قال الله عز وجل عنهم في كتابه الكريم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. في مقابل المؤمنين الذين يحكمون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في شؤونهم وأمورهم ويرضون بذلك، والله سبحانه وتعالى ذكر عن المؤمنين أن صدورهم مشرحة لدينه وشرعه وكتابه، قابلة لذلك، راضية به، مستسلمة له، وكما ذكرنا أنها فرحة بذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا اجتمعت هذه الأمور فإنه يكون مؤمنا. لكن الذي يبغض شرع الله عز وجل ودين الله عز وجل هذا شأن المنافقين، الذين أخبر الله سبحانه وتعالى بأنهم إنما يظهرون الإسلام إظهارا ويبطنون بغضه. وقال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذا نفاق. ولذلك الإنسان عليه أن يتعاهد قلبه، أن لا يجد حرجا في قلبه من شريعة الله عز وجل. وهذا الناقض له صور متعددة في أزمنتنا، فمن هذه الصور مثلا ما يتعلق بمجال المرأة. تجد بعض الناس ممن يزعم بأنه مسلم تجد أنه يحارب الحجاب وينتقد الحجاب، وربما يذكر بعضهم وهو ينتسب إلى الإسلام أن الحجاب فيه ظلم للمرأة، وربما يذكر بإطلاق أن الأحكام التي تتعلق بالمرأة في الشريعة ظلمتها. لا شك أن ذلك كله من صور البغض لشريعة الله، وذلك كله من الذي يخرج من الملة. كذلك تجد بعضهم مثلا يتكلم فيما يتعلق بالمرأة وما يتعلق بها، مثلا تجد أنه يقول شهادة المرأة ينبغي أن تساوي شهادة الرجل، والذي جعل شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل هو الله سبحانه وتعالى، وجاء ذلك في القرآن. فبغض ذلك مخرج عن ملة الإسلام، ودليل على أن هذا الشخص يبغض شريعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك مثلا في مسائل الميراث تجد بعض الناس يقولون أن المرأة ظلمت في مسائل الميراث، وعلى هذا فقس فكل ذلك ممن يدعي الإسلام إنما حمله عليه بغض دين الله عز وجل وعدم التسليم له وعدم الرضا به، وكل ذلك من الذي يخرج من الملة. بعض الناس تجد أنه يدعي الإسلام لكنه يبغض عقيدة الولاء والبراء في الإسلام. فإذا قلت أن اليهود والنصارى من الكفار ولعنة الله عليهم كما جاءت النصوص بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعنهم في مرض موته، لا يريد هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء التي تفرق بين المسلم والكافر، يريد أن يستو ويريد أن يسوي بين المسلم والكافر، والمسلم والكافر لا يمكن أن يستويا. والله سبحانه وتعالى يقول: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. بعض الناس يبغض، هو مسلم لكنه يبغض، أو يدعي الإسلام لكنه يبغض عقيدة الولاء والبراء. تجد بعض الناس يدعي الإسلام وهو يبغض السنة، أو يبغض كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتجد أنه يأتي بأشياء ويستنكرها ويصرح بأنه لا يرضاها ولا يقبلها. فكل ذلك من الأمور التي يعني إن كان الإنسان يبغضها من شريعة الله عز وجل فهي تخرج عن ملة الإسلام. كذلك تجد بعض الناس مثلا يبغض الجهاد في سبيل الله، ويقول أن الجهاد هذا فيه وحشية ونحو ذلك من هذه الأمور. على العموم، من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن عمل به فإنه والحالة هذه يخرج عن دين الإسلام. والمراد هنا بالبغض البغض الديني، وإلا فإن الإنسان ربما يبغض أو يكره شيئا ليس بغضا دينيا، بمعنى مثلا الذي تحصل له مصيبة من المصائب فيحزن لذلك، فحزنه ليس بمحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لما مات ولده إبراهيم، قال: وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فهو كره ماذا؟ لم يكره قدر الله وتقديره، وإنما كره حصول المصيبة عليه. وهذا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في مسألة الجهاد، قال الله جل وعلا: كتب عليكم الجهاد وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلو كره شخص الصعوبات التي تحصل وخاف من لقاء العدو ونحو ذلك، ليس هذا هو المقصود بكره ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو بغضه. فإن الإنسان ربما يكره هذه المشاق، لكن أن يكره الشريعة دينا فإنه والحالة هذه يخرج عن ملة الإسلام. ولذلك هنا مسألة يعني تختلط على بعض الناس، وهي مسألة أن الرجل مثلا إذا أراد أن يعدد فكرهت المرأة ذلك. بعض الناس يعتقد أن المرأة إذا كرهت التعدد فإنها تخرج عن ملة الإسلام لأنها أبغضت شريعة الله، لكن هي ما أبغضت التعدد لأجل أنه شريعة من الله، لكن هي من أجل غيرتها على زوجها ومن أجل محبتها لزوجها. فإن أبغضت هذا الأمر من هذه الناحية فإنها لا تكفر، لأن المراد بالبغض البغض الديني. إذا أبغضت التعدد من حيث هو شريعة لله سبحانه وتعالى فهذا الذي يخرج عن ملة الإسلام. أما من باب أنها تحب زوجها ولا تريد أن يشاركها في زوجها غيرها، أو من باب غيرتها أو نحو ذلك من هذه الأمور، فهذا لا يخرجها عن ملة الإسلام، لكن يمكن أن توعظ بصورة من الصور ويبين لها الأكمل في ذلك. فهذا ينبغي أن يفرق فيه، والشاهد أن هذا من الأمور القلبية. ولذلك ينبغي أن يتعاهد الإنسان قلبه، فإذا وجد في قلبه شيئا من التردد في شريعة من الشرائع التي أمر الله عز وجل بها أو أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بها، فعليه أن يعالي قلبه، لأن هذا من الأمور الخطيرة التي يمكن أن تهلكه وأن تودي به وأن تخرجه عن ملة الإسلام عليكم السلام ورحمة، وأن تخرجه من ملة الإسلام. فعليه، فعلى كل إنسان أن يتعاهد نفسه. والعلاج لا شك أن العلاج من ذلك الاستسلام لشرع الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه ألا يعلم من خلق، فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الشريعة التي تصلح عباده. فالعبد إذا استسلم لأوامر الله عز وجل استسلاما تاما لم يجد في نفسه ترددا في قبولها ولا بغضا لها ولا كرها لها. وكذلك يعني كما ذكرنا أن الإنسان لا يخلط بين هذه المسألة، البغض من الناحية الدينية أو بغض بعض المشاقل. فالذي مثلا يشق عليه الاستيقاظ لصلاة الفجر أو يشق عليه القيام لقيام الليل أو نحو ذلك، فحصل له شيء من ذلك، فليس المقصود بهذا. وإن كان الذي هذا الفعل خطأ منه، لأن العبد إذا علم أنه إذا قام لهذه الصلاة فهذا سبب لرفعة درجته وتكفير سيئاته، ينبغي عليه أن يكون مسارعا لذلك، منشرحا صدره لذلك، فهذا يجعله يحب هذا القيام لهذه الصلاة وإن كان فيه مشقة على جسمه، لأنه يسارع على أمر يرفع من درجته. كما لو قيل للإنسان مثلا لو استيقظت في الساعة كذا فجرا فلك مثلا 10,000 ريال أو 10,000 دولار، فربما ما ينام الليل كله لانتظار ذلك. وربما إذا قيل له يعني أمامك تذكرة بالمبلغ الفلاني، فلو نمت ستضيع عليك هذه التذكرة، لقام وهو منشرح صدره لهذه الرحلة لأجل أن يدركها. نقول له ذلك على العموم لا يخلط بين هذه المسائل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المستسلمين لشرعه، المحبين لدينه، المنقادين لأمره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.